فكل شيء مفرد لا نظير له فهو يتيم. تقول درة يتيمة اي لا نظير لها، وتقول بيت يتيم اي مفرد لا نظير له. ولقد شاء ربنا جل جلاله ان ينشأ نبينا صلى الله عليه وسلم يتيما ليكون يتمه تشريفا لكل يتيم على وجه الارض. فلقد ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد وفاة والده عبد الله، على الراجح من اقوال المؤرخين من اهل العلم، ومنهم من يقول بل مات رسول والد رسول الله بعد مولده بشهرين، فكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ النبي السادسة من عمره المبارك ماتت امه، فلما بلغ الثامنة من عمره المبارك مات جده عبد المطلب ايضا، فتولاه بالعناية والرعاية عمه ابو طالب الذي احبه حبا شديدا واعتنى به عناية كبيرة وقدمه على كل اولاده، حتى توفي ابو طالب وهو يزود عنه. وهذه حكمة ارادها ربنا جل وعلا ان ينشأ نبينا صلى الله عليه وسلم يتيما ليكون يتمه تشريفا لكل يتيم على وجه الارض، وليتولاه الله جل وعلا وحده بالرعاية والعناية. ومن تولى الله رعايته احسن بدايته واحسن نهايته واكرم واعلى بين البداية والنهاية كرامته. لذا امتن ربنا على نبينا بقوله الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى أي تولاك بحفظه وعنايته ورعايته، ووجدك ضالا تائها تبحث عن الحق وسط صحراء مقفرة وبيئة مشركة تصنع الحجارة وتعبدها من دون الله جل وعلا، فدلك على الحق وشرح صدرك للتوحيد وانزل عليك امين الوحي بقوله اقرأ. ووجدك عائلا فاغنى اي وجدك فقيرا فاغنى نفسك بالقناعة والرضا، واغنى قلبك بالتوحيد والايمان، واغناك بالرزق الحلال الطيب، حتى جاءه يوما سائل فسأله الصدقة فأعطاه نبينا غنما بين جبلين، فساق الرجل الغنم بين يديه وذهب إلى قومه ليقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ومن هنا يأتي هذا التوجيه الرباني لحبيبنا النبي، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أيها المحب لله ورسوله، لا تقهر اليتيم، لا تكسر خاطره، أكرمه إكراما يليق بأمر من نشأ يتيما وأمرك بإكرام اليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ستعجب إذا قلت لك إن إكرام اليتيم ليس امرا خاصا بامة سيد المرسلين، بل هو ميثاق من المواثيق الجامعة التي امر الله بها الامم قبلنا وامر بذلك بني اسرائيل. فقال جل جلاله: واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. فالامر بالاحسان الى اليتيم ليس في يوم من ايام العام، بل هو في كل يوم من ايام العام، طاعة منا لربنا جل وعلا وطاعة منا لنبينا صلى الله عليه وسلم. لذا يأمر ربنا جل جلاله أهل الإيمان أن يتقوا الله في اليتامى بالحفاظ على أموالهم ورد أموالهم إليهم إن بلغوا مرحلة النضج والرشد. وحذر الله جل جلاله من أكل أموال اليتامى ظلما، بل وأمر ولي اليتامى أو القائمين على جمع الأموال من أجل اليتامى أن يردوا إليهم أموالهم وأن يحفظوها، فهي أمانة بين أيديهم سيسألون عنها بين يدي الله جل وعلا. فقال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال جل جلاله: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم وامتحنوهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح أو آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني لا تأكل أموال اليتامى وهم أطفال صغار قبل أن يبلغوا سن النضج والرشد ويكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، أي عن أموال اليتامى، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ويا لها من خاتمة تهز القلوب التي تذوقت طعم الإيمان وحلاوته: وكفى بالله حسيبا. فالله جل جلاله هو الذي يحاسب الخلق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بالله حسيبا. والآيات في القرآن الكريم كثيرة. يقول جل جلاله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، إلى آخر الآيات. وتأتي السنة ليكرم صاحبها صلى الله عليه وسلم اليتيم تكريما عظيما، ولتعتني السنة به عناية بالغة من الناحية النفسية والتربوية والمادية على السواء. فيقول إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل وأبي هريرة قال: أنا، تدبر، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى، وفي رواية مسلم كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرج بين السبابة والوسطى. فسواء كان اليتيم من أبنائك، من أبناء أسرتك وأقاربك ورحمك، أو سواء كان اليتيم من غير أهلك وأقاربك، كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو في الجنة كهاتين. نقل الحافظ ابن حجر قول ابن بطال رحم الله الجميع، فقال: حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. هذه أعلى منازل الآخرة، أن تكون في منزلة رسول الله في الجنة، وأن تكون رفيق حبيبك المصطفى في الجنة. تستطيع الآن أيها المسلم أن تنال هذه المنزلة بعد توحيدك بالله وإيمانك برسول الله ومحافظتك على الصلاة وآدائك لأركان دين الله. تستطيع بإحسانك إلى اليتيم وإكرامك له سواء كان من أهلك أو من غير أهلك، تستطيع أن تنال هذه الدرجة وأن تنال رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. بل في رواية أحمد وسنن أبي داود بسند قال فيه الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح، من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لا يبتغي بذلك إلا وجه الله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. بل انتبه معي، أول من يحرك باب الجنة المصطفى، أول من يفتح باب الجنة يوم القيامة سيدنا رسول الله، كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى بسند قال فيه الحافظ ابن حجر إسناده لا بأس به، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الصادق: أنا أول من يفتح باب الجنة. انتبه معي أيها الحبيب وأنصت، فأنت في خطبة جمعة لا يجوز لك أن تلغو أبدا. يقول: أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني، أرى امرأة تسابقني تسارعني تريد أن تدخل معي الجنة وكتفها في كتفي. فأقول لها: ويحك، من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أنا امرأة قعدت على أيتام لي. امرأة مات زوجها وترك لها أطفالا، فقامت على تربية الأطفال بعفة وطهارة وصدق وشرف وأمانة، فربت أولادها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى العقيدة الصحيحة والعبادة الخالصة وعلى الأخلاق الكريمة. هذه منزلتها يوم القيامة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. لذا جعل النبي الساعية على هذه الأرملة الطاهرة جعل منزلته كمنزلة المجاهد في سبيل الله وكمنزلة الذي يصوم النهار ويقوم الليل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة، على الأرملة والمسكين، المجاهد في سبيل الله، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. هل تدبرتم أيها المسلمون مكانة اليتيم ومكانة الأرملة عند رب العالمين وعند سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ فمكانة اليتيم عند الله عظيمة، ولا يليق بأمة نشأ نبيها يتيما لينفت ربنا جل وعلا بيتمه الأنظار إلى يتامى المسلمين، لا يليق بأمة أن تحتفل وتكرم اليتيمة يوما في العام، وإنما يجب عليها أن تكرم اليتيم في كل عام تكريما منها لنبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من المسائل المهمة أيضا أنه قد يستهين بعض أحبابنا بما أؤصله الآن ويقول: إكرام اليتيم أمر ثانوي وأمر فرعي. ما يدريك أنه بإحسانك إلى يتيم قد تسعد في الدنيا والآخرة. ما يدريك أن عملا تستهين به يدخلك الجنة، لا أبالغ. فأنتم تعلمون أن امرأة دخلت النار في هرة، أي في قطة حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، وتعلمون أن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، والحديث أيضا في الصحيحين: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي إذ مر عليها كلب يلهث الثرى، أي التراب، من شدة العطش، فعادت هذه المرأة الزانية إلى بئر ماء فخلعت موقها، أي خفها، أي حذاءها، ووضعت فيه قليلا من الماء وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. أحبابي، إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بيتيم وحد رب البرايا؟ إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بيتيم وحد رب البرايا؟ لا تحقرن من المعروف شيئا، والله الذي لا إله غيره، ما أحوجنا الآن في زمان الفتن الذي نعيشه، وما أحوجنا في مصرنا الآن أن نعود إلى ربنا، إلى الإيمان الصادق، إلى العبادة الصحيحة، إلى الأخلاق الفاضلة، إلى الأعمال الصالحة، فلن يفرج الله كربنا، ولن يكشف همنا، ولن يزيل غمنا، ولن يخرجنا من أزمتنا الخطيرة هذه إلا بالعودة إليه، وصدق اللجأ إليه، والتوبة إليه، وتحقيق الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يهرب السولار وهو يرى هذا الشعب المطحون يتألم، ويقف السائق على محطة بنزين يوما بطوله من اجل حفنة من السولار او كمية قليلة من السولار، وهو يسرق هذا القوت او هذه المادة غيرها من الاقوات من اجل ان يملأ بطنه وبطون اولاده بالحرام. هل هذا فكر يوما في لحظة سيخرج فيها من الدنيا لا شيء معه، وفكر لحظة في ساعة سيقف فيها بين يدي الملك الحق للسؤال عن الكثير والقليل والصغير والكبير؟ فمالك، مالك ستسأل عنه، من اين جمعت وفيما انفقت؟ فاجمع من الحلال وأد حق الكبير المتعال، وحذاري ان تأكل مال اليتيم. احذر اولياء اليتامى، واحذر القائمين على الجمعيات الخيرية التي تجمع الصدقات والزكوات من اجل اليتامى، احذر هؤلاء من اكل اموال اليتامى. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صورت شكل النيران وهي تشتعل في البطون يوم القيامة؟ وهل تخيلت السعير وهؤلاء يقذفون فيه؟ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلما نزلت الآية شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا الى رسول الله وسألوه. كانوا يعزلون طعامهم عن طعام اليتامى وشرابهم عن شراب اليتامى، فاذا تبقى شيء من طعام اليتيم اكله، والا تركوه لا يقربوه حتى يفسد. فلما شق ذلك عليهم سألوا النبي عن ذلك، فنزل قول الله جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم. الله ينظر الى القلوب، فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة. الذي يراقب الله في امواله واموال اليتامى الله يعلمه، فهو يعلم الصادق من الكاذب ويعلم المفسد من المصلح. فاحذر واجمع المال من الحلال وأد في مالك حق الكبير المتعال، وان كنت مسؤولا عن مال يتيم فاستثمره له فيما يرضي الله وراقب الله فيه، ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. لا تسرف ولا تبدد مال اليتيم وهو صغير قبل ان يبلغ سن الرشد والنضج. واعلم بان الله جل وعلا هو الذي يحاسبك. سابق في الخيرات، سابق في الطاعات، لا مخرج لنا اليوم الا بهذا العمل الصالح. والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الاولين وقليل من الاخرين. اللهم اجعلنا من هذه القلة المباركة. اسمع، قال ابن القيم: السابقون في الاخرة الى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا الى الخيرات والطاعات وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. فهذه وصيتي لأحبابي من أهل مصر وللأمة، سابق بالخيرات، سارع إلى الطاعات، لا تحقرن من الطاعة شيئا، فأنت لا تدري بأي شيء تصل إلى رضوان الله جل علاه. المهم أن تسابق، حقق أركان دينك، وانصر إسلامك بقولك وفعلك وخلقك وعطائك وعملك وإبداعك وإنتاجك، اشهد لدينك شهادة عملية على أرض الواقع، وسابق أهل الفضل وأهل الخير وأهل الطاعة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صححه العلامة أحمد شاكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: مررت يوما مع رسول الله وأبي بكر على بيت عبد الله بن مسعود وهو قائم يصلي بالليل، فوقف النبي ليسمع قراءة عبد الله بن مسعود. وكان عبد الله بن مسعود من أندى الناس صوتا ومن أتقن الناس قراءة، حتى كان المصطفى يذهب إلى ابن مسعود ليقول له: اقرأ علي يا ابن مسعود. فيقول له عبد الله: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ فيقول المصطفى: نعم، اقرأ علي فإني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فيقرأ عبد الله على سيدنا رسول الله، وقرأ عليه يوما سورة النساء حتى بلغ قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال له النبي: حسبك، أي كفى، توقف عن القراءة. قال عبد الله: فنظرت إليه فوجدت عيناه تذرفان. يبكي صلى الله عليه وسلم، وقف يسمع قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود. فلما ركع ورفع وسجد، لما سجد قال له النبي وهو خارج البيت: سل تعطه، سل تعطه، يلا ادعو الله يا ابن مسعود، سل تعطه. ثم انصرف النبي وهو يقول: من سره ان يسمع القرآن غضا طريا فليقرأه قراءة ابن ام عبد. من سره ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأه من ابن ام عبد، يعني من عبد الله بن مسعود. انظروا الى هذه المنقبة والشهادة: من سره ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأه من ابن ام عبد. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام، يقول عمر: فادلجت الى عبد الله بن مسعود، اي لابشره ببشرى رسول الله له. قال: فلما طرقت عليه الباب في هذه الساعة المتأخرة من الليل، قال عبد الله: من بالباب؟ فقال عمر: قلت عمر بن الخطاب. فقال ابن مسعود: ما الذي جاء بك في هذه الساعة يا عمر؟ فقال له عمر: جئت لأبشرك بما قاله رسول الله: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد، جئت أبشرك بهذا. فقال ابن مسعود: سبقك أبو بكر. أبو بكر كان هنا قبل منك. سبقك أبو بكر. فقال عمر: ان يفعل فهو سباق الى الخير، والله ما استبقنا الى خير قط الا وسبقنا اليه ابو بكر. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال الصادق: من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من ابواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فان كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وان كان من اهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان، وان كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وان كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال ابو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على احد يدعى من هذه الابواب من ضرورة، فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها؟ فقال المصطفى: نعم، وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر. بل وفي رواية ابن حبان من حديث ابن عباس بسند صحيح قال الصديق الاكبر: وهل يدعى احد من هذه الابواب كلها يا رسول الله؟ فقال المصطفى: نعم، وانت هو يا ابا بكر. وفي صحيح مسلم قال الصادق: يسأل يوما اصحابه: من اصبح اليوم منكم صائما؟ فقال ابو بكر: انا يا رسول الله. فسأل: من اطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال ابو بكر: انا يا رسول الله. فسأل المصطفى: من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال ابو بكر: انا يا رسول الله. فسأل المصطفى: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال ابو بكر: انا يا رسول الله. فقال المصطفى: ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنة. هل يسأل هؤلاء ايها الاخيار؟ هل تقبل ايها الموحد ان يسب الصديق؟ هل تقبل ان يسب عمر؟ هل تقبل ان يسب ابن مسعود؟ هل تقبل ان يسب امك حبيبة حبيبك المصطفى عائشة؟ هؤلاء هم المسارعون في الخيرات، السابقون الى الجنات. يا مسلمون، لقد حط هؤلاء رحالهم في الجنة بشهادة الصادق، فكيف تقبل الان بدعوى السياحة او بدعوى الثقافة او بدعوى الانتعاش الاقتصادي ان تمد جسور الثقة من جديد مع هؤلاء الخبثاء الذين ينالون من اشرف الخلق بعد الرسل والانبياء؟ اود ان اقول لكم: نحن في مصر نتقرب الى الله بحب آل البيت المحمدي، نحب آل البيت، نعم نحب آل البيت. وانا اكاد اجزم، والله لا يحب آل بيت النبي احد كحب شعب مصر لآل بيت رسول الله. نحب عليا ونحب الزهراء فاطمة، الله اكبر، ومن لا يحب بنت الحبيب؟ هي بنت من؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي ام من؟ من ذا يداني في الفخار اباها؟ هي وانبط من نور عين المصطفى بقيت على طول المدى ذكراها. هي اسوة للمؤمنات وقدوة يترسم القمر المنير خطاها. هي بنت سيدنا رسول الله، وكفاها شرفا انها بنت رسول الله. ومن لا يحب عليا؟ لا، انا اقول للشيعة: علي مولانا، علي مولانا، لأن نبينا علمنا وقال من كنت مولاه فعلي مولاه. فرسول الله مولانا وعلي مولانا، ونثبت لعلي ما أثبته له الرسول النبي، فنقول علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ونقول علي قال له الحبيب النبي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. ونردد مع علي كلماته الرائعة التي قالها حين اضطر يوما أن يتحدث عن نفسه، وهذا مرار لا يشعر به إلا أهل الشرف والمروءة، أن يضطروا يوما أمام منطق السفاهة أن يتحدثوا عن أنفسهم. فلما كفر الخوارج عليا رضي الله عنه يوما واضطر أن يتحدث علي عن نفسه قال محمد النبي أخي وصهري، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي مموط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. ونحب الحسن والحسين، نعم أصرخ بأعلى صوتي وأقول للروافض على ظهر الأرض أهل مصر يتقربون إلى الله بحب الحسن والحسين، بحب سيدي شباب أهل الجنة. النبي قال اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، اللهم إن نشهدك أن نحبهما فأحبنا يا أرحم الراحمين. فأنا أقول أهل مصر يتقربون إلى الله بحب آل البيت، فلا ينبغي أن يزايد أحد علينا، لكننا في الوقت ذاته نقول ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، وبالخير نذكرهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. والله لا عز لنا ولا بركة ولا سعة ولا رخاء ولا استقرار ولا أمان إن فتحنا الباب الآن على مصراعيه لمن ينالون ويسبون حبيبة رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنا لا أريد أن أطيل، لكنها رسالة مهمة أردت توصيلها. السابقون إلى الخيرات والمنافسون في الطاعات الذين سلكوا كل سبيل يقربهم إلى مرضات ربهم الجليل هم أصحاب البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فسر على الدرب، اسمع لأبي ذر، اسمع لأبي ذر. روى ابن حبان في صحيحه والطبراني والحاكم بإسناد صحيح عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال سألت أبا ذر وقلت يا أبا ذر دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. فقال أبو ذر، اسمع انظر إلى حرص هؤلاء على الطاعات والخيرات، فقال أبو ذر سألت عن ذلك رسول الله، قلت يا رسول الله دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة، أتريد الجنة؟ اسمع أيها الحبيب اللبيب، يا رسول الله دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله. فقال أبو ذر قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا، فقال صلى الله عليه وسلم يرضخ مما رزقه الله، أي ينفق مما أعطاه الله. فقال أبو ذر قلت يا رسول الله فإن كان معدما لا شيء له، هو أصلا فقير ماذا يصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم يقول معروفا بلسانه. فقال أبو ذر قلت يا رسول الله فإن كان عليا لا يبلغ عنه لسانه، فقال صلى الله عليه وسلم يصنع لأخرق، أي يساعد معدما عاجزا لا يستطيع أن يعمل. فقال أبو ذر قلت يا رسول الله فإن كان أخرق، هو نفسه أخرق يحتاج إلى من يساعده. فالتفت النبي إلى أبي ذر وقال يا أبا ذر ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليكف أذاه عن الناس. كف أذاك عن الناس يا أخي، كف لسانك عن الغيبة، كف لسانك عن النميمة، كف لسانك عن القذف وانتهاك الأعراض والحرمات كل يوم وليلة، كف يدك عن الحرام، كف قدمك عن السعي إلى المعاصي، كف بصرك عن التنقل من فضائية فاسقة إلى موقع إباحي، كف ذاك عن الخلق. أنا لا أعلم أذى قد نال الخلق من الخلق كهذا الأذى الذي نشهده في بلدنا طيلة السنتين الماضيتين. كف أذاك عن الخلق فليكف أذاه عن الناس. فقال أبو ذر يا رسول الله هذه كلمة تيسير، يعني تريد أن تيسر بها علينا وعلى أمتك؟ فقال النبي والذي نفسي بيده ما من عبد يعمل بخصلة من هذه الخصال يريد بها ما عند الله عز وجل إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. أي فضل هذا الذي نحن فيه؟ أي شرف؟ فأنا أقدم اليوم بإكرام اليتيم في كل لحظة كعمل من الأعمال الصالحة، لكن أبواب الخير لا تغلق ولا تحصر ولا تعد. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال مر رجل من المسلمين على طريق فوجد غصنا، مر رجل بطريق فوجد غصنا فقال لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة فغفر له. رأى غصن شجرة انكسر فسد الطريق فنحاه وقال حتى لا يؤذي المسلمين في طريقهم، فغفر الله له. فكيف بمن يقطعون الآن الطرق على المسلمين؟ ما حالهم عند الله؟ هؤلاء الذين يضرون الناس ضررا بالغا حتى ولو كانوا أصحاب حق يطالبون به، فليس من حقك وأنت تطلب حقا لك أن تضيع حقوق الآخرين وأن تتعدى على حقوق الآخرين. ألم تفكر في مريض في سيارة؟ ألم تفكر في امرأة مريضة في سيارة؟ تقطع الطرق الآن بالساعات حتى ولو كنت صاحب حق فأنت ترتكب حراما لا ضرر ولا ضرار. رجل يغفر الله له لمجرد أنه نحى غصنا عن طريق المسلمين. بل وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا اغرس أو يزرع زرعا ازرع فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. انظروا إلى أبواب الخير. ما أحوجنا الآن أيها الأفاضل أن نلج هذه الأبواب وان نسارع في الخيرات وان نسابق الى الطاعات. فدنيانا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. والدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي المتقين، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، امام الغر الميامين، اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فقد يكون الابن يتيما ان صح اللفظ رغم وجود الوالدين، لأنه يشعر بالغربة ويشعر بالغفلة ويشعر بالانفراد. فأصل اليتم في اللغة كما ذكرت الغفلة والانفراد. كم من أولادنا الآن يشعرون باليتم مع وجود الوالد، يشعرون باليتم بالتأصيل اللغوي مع وجود الأم، لأن الأب منشغل ولأن الأم منشغلة، قد تخرج إلى العمل وهي ليست في حاجة إليه، وقد يرجع الوالد من العمل فيضيع الوقت كله على مقهى من المقاهي أو أمام التلفاز، ولا يفكر أن يفتش عن حال ولده، ولا يفكر أن يبحث عن إيمان ولده. فالولد منشغل والوالدان منشغلان عنه، يشعر بالغربة في البيت. فكثير من أولادنا الآن يعيشون في بحور هائجة من الفتن، بل في بحور مظلمة من الشهوات. وإذا أخرج الابن من أبنائنا يده لم يكد يراها، بل إذا امتدت إليه يد طاهرة متوضئة جذبته ايادي اخرى كثيرة، حتى لا تنتشله هذه اليد الطاهرة المتوضئة، ليعيش الولد في بحور آثمة من الرذيلة والشهوات وشباك خطيرة من الشبهات. فانا ارى الان مؤامرة حقيرة تدور على اولادنا وشبابنا، مؤامرة تدور على الشباب، مؤامرة تدور على الشباب لتجعلهم ركاما من تراب، مؤامرة يحيك خيوطها اعداء سوء في لؤم الذئاب. تفرق شملهم الا علينا، فصرنا كالفريسة للكلاب. فانا اقول لابائي وامهاتي، ارجعوا الى البيوت مرة ثانية، ارجعوا الى الاسرة مرة اخرى. فالاسر الان تتعرض لاهتزاز حقيقي في عالم التواصل الاجتماعي المروع، وفي هذه الالة الحديثة من وسائل الاتصال كالهواتف النقالة وغيرها. عد الى بيتك وراقب ولدك واتق الله فيه، وراقب ابنتك واتق الله فيها. فالولد يشعر بالغربة واليتم والانفراد. ليس اليتيم من انتهى ابواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، ان اليتيم هو الذي ترى له اما تخلت او ابا مشغولة. لقد فرط كثير من الاباء والامهات في التربية الربانية والنبوية الان، وغاب كثير من الاسر، غاب كثير من الاباء داخل الاسر عن تربية ابنائهم وبناتهم تربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. لماذا تأتي المسجد في صلاة الفجر وقد تركت ولدك الذي بلغ المرحلة الثانوية بل والجامعية، لما لم تصطحب ولدك معك؟ هذه ليست رحمة كما تتصور، بل هي القسوة في أبشع صورها. ألم تسمع رسولك وحبيبك المصطفى وهو يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ألم تسمع قول حبيبك كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أيها الوالد الحبيب، أيتها الأم الكريمة، أيها الوالد انتبه لأولادك، أيتها الأم انتبه لأولادك وبناتك، واعلموا أنكم مسؤولون عن الأولاد. تعال بولدك إلى بيت الله والتفوا من جديد حول العلماء الربانيين والدعاة الصادقين لتسمعوا أولادكم وأنتم معهم عن رب العالمين وعن سيد المرسلين. وأخاطب من على هذا المنبر علماء أنا والدعاة إلى الله والمشايخ وطلبة العلم، وأقول لهم: أغرقتنا السياسة، فعودوا مرة أخرى إلى بيوت الله جل وعلا، ودعوا من انشغل بالسياسة من أبنائنا وجهوه وانصحوه وقدموا له النصح الصادق ليقدم للأمة سياسة شرعية منضبطة بالقرآن والسنة، بعيدا عن سياسة الكذب والخداع والنفاق والتضليل. أما أنتم أيها العلماء، أما أنتم أيها الدعاة، أما أنتم أيها المشايخ، أما أنتم يا طلبة العلم، عودوا إلى بيوت الله. لقد خسرت الدعوة كثيرا في العامين الماضيين، وانفض كثير من الناس عن العلم الشرعي بسوء أخلاق بعض الدعاة من أمثالي، ولم يعد الناس يفرقون بين العلم والعالم والدعوة والداعي والشرع وحامل راية الشرع، ففتن كثير من الناس بسبب سوء أخلاق بعض المشايخ والدعاة. فهذه نصيحة لوجه الله أخاطب بها مشايخي وأساتذتي من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين والمشايخ الأجلاء الفضلاء وطلبة العلم النبلاء: عودوا إلى بيوت رب الأرض والسماء، وافتحوا قلوبكم من جديد لآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وشبابنا. فليرجع الشباب إلى دروس العلم، وليرجع طلبة العلم إلى حلق العلم. افتحوا القلوب قبل المساجد، وافتحوا الصدور قبل النوافذ والأبواب، وعاملوا آباءنا وأمهاتنا وشبابنا وأولادنا معاملة كريمة خلوقة مهذبة مؤدبة، لأن الناس الآن قد فتنوا في دينهم بسبب سوء أخلاق بعض المشايخ والدعاء. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، وأنا أشهد الله أن شعب مصر يحب الله ورسوله ويحب الإسلام ولا يكره الإسلام، لكنه كره أمثالي ممن لم يتخلقوا بأخلاق الإسلام وبأخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فأنا أصرخ من أعماقي وأقول: عودوا يا أمة التوحيد، يا أمة الإسلام والإيمان، عودوا إلى بيوت الله جل وعلا. هذه البيوت هي سفن الإنقاذ الحقيقية وسط هذه الأمواج العاتية والريح الهائلة من أمواج وريح الفتن. فنحن نعيش الآن زمان الفتن الذي أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وسامحوني على الإطالة، اطرح سؤالا اخيرا واجيب عنه في دقيقتين اثنتين، كيف تؤمن مستقبل ولدك بعد موتك؟ كيف ايها الشيخ وانا اعلم ان المستقبل بيد الله؟ نعم، خذ بالسبب. هل املك سببا لاؤمن به ولدي بعد موتي؟ نعم. ما هو؟ اقرأ قول ربك: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله وقل قولا سديدا، هذا اعظم زاد تتركه لاولادك. لا تتوهم ان خير ما يترك هو المال. المال سبب، ولا ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة فقراء يسألون الناس. لكن اعلم ان خير زاد واعظم سبب يؤمن الله به ولدك بعد موتك ان تحقق الان تقوى الله، وان تقول قولا صادقا سديدا، ان تحفظ لسانك وان تحفظ جنانك وان تحفظ اركانك. دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت ليقول له: يا امير المؤمنين، الا توصي لاولادك بشيء؟ فقد تركت اولادك فقراء. فنظر اليه عمر وقال: يا مسلمة، اتريد ان اترك لاولادي من اموال المسلمين ما ليس لهم وادخل النار؟ ادخلوا علي اولادي. فدخلوا عليه، قال: يا اولادي، لقد خير ابوكم بين امرين، بين ان يترككم فقراء ويدخل الجنة، وبين ان يترككم اغنياء من اموال المسلمين بغير حق ويدخل النار. وقد اختار ابوكم الجنة ان شاء الله، فانتم احد رجلين: اما ان تكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، واما ان تكونوا غير صالحين فوالله لا اترك لكم ما تستعينون به على معصية الله عز وجل. اخرجوا عني. فخرجوا وظل يردد قول الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المصلحين، اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من المصلحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل مصر في أمانك. آمين يا رب. اللهم اجعل مصر في امانك، اللهم اجعل مصر في امانك، اللهم انزل على مصر من رحماتك، واستخرج لمصر من بركاتك، ووفق ولاة امرها في كل ميدان من الميادين لما تحبه وترضاه، ولما فيه صلاح البلاد والعباد يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم امواتنا، اللهم ارحم امواتنا، واشف امراضنا، واستر نساءنا، وبارك في شبابنا بخاتمة السعادة يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.